بعض الناس إذا انتهى من الدعاء مسحها على وجهه، هذه ليس لها أصل، ليس لها أصل، ولكن لو فعلها الفاعل هل ينكر عليه؟ أهل العلم يقول ينبه أنها ليست من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم.